الشيطان الرجيم.

فاصبر فاصبر إن وعد فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك فالسلام Mm-hmm.

الحمد لله. Yeah. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. السماء بناء صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الخير الحمد

بعض